بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ودائما في مقدمة السيرة، وهذه المقدمة التي كما يعلم الإخوان ابتدأها شيخنا زهرات حفظه الله، وهذه تتمتها وستكون بإذن الله تعالى هذه الحصة هي آخر الحصص في هذه المقدمة. كما أسلف وذكرنا في تلك الحصة أن السيرة النبوية تميزت بأمور كثيرة، من بينها كثرة المؤلفات وكثرة من ألف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قديما وحديثا، وكثرة المؤلفات بكل أنواعها سواء الحديثية أو التي اهتمت بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، أو بجزء من جزئيات سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كالدلائل والشمائل وغيرها. ثم انتقلنا إلى قضية مهمة جدا، وهي أن ليس كل ما نقل هو صحيح، أو ليس كل ما هو مؤلف يمكن أن يعتمد عليه، سواء اعتمادا كليا أو حتى نسبيا في بعض الكتب. فلهذا ينبغي الحذر في التعامل مع بعض الكتب التي ألفت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا بعض الأسباب التي دفعت حتى وجدنا كما هائلا من كتب السيرة المؤلفة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيها الحديث الضعيف والموضوع، الشيء الذي شوه كثيرا من جمالية سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا الواجب على المسلم الذي يريد أن يتعرف إلى نبيه صلى الله عليه وسلم تلك المعرفة الصحيحة الخالية من الموضوع والمتروك والواهي، فعليه أن يمحص ويدقق إن كانت له الأهلية، وإن لم تكن له أهلية فيستمع ويقرأ لمن محص ودقق، ولمن اختار الحديث الصحيح وترك غيره، فإن الأمر عظيم والخطب جلل. فإن هذه ليست بالقصة التي تروى عن الأبطال أو عن بعض الشطار، بل هذه سيرة وهدي ومنهاج لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فينبغي لنا ويجب علينا أن نسلك فيه مسلك أهل العلم، مسلك من يريد الله عز وجل والدار الآخرة، مسلك من يسير على هدى من الله وعلى بصيرة، وليس مسلك من يقرأ السيرة من أجل التمتع والمتعة أو من أجل الاطلاع الخالي عن معنى التعبد. فإن الاطلاع على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون فيها عنصر التعبد حاضرا، والتعبد لا يكون إلا بصحيح. فلا ينبغي أن نستمع للأحاديث الضعيفة والموضوعة ونجعلها تسيطر على عقولنا حتى أن نجد أن أكثر ما نعرفه في بعض الأحيان عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مراحل من حياته صلى الله عليه وسلم أغلبه ضعيف، والصحيح مجهول لدينا، وهذا لا شك تفريط لا ينبغي لنا أن نقع فيه، خصوصا وأن السبل مهدت بحمد الله عز وجل، وكتب العلماء في التمييز بين الحديث الصحيح والضعيف والتمحيص في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا وهذه الثورة وهذه النهضة الكبيرة التي شهدها علم الجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف هي خادم عظيم لمن يريد أن يتطلع ويعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما هي حقيقة. فموضوع هذه الحصة بإذنه سبحانه وتعالى سيكون حول بعض المسائل المهمة في فهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن النقل صحته مهمة، وكذلك ما يستفاد من النقل هذا لعله هو الغاية هو الهدف. فإذا اجتهدنا في تصحيح النقول وأثبتناها، وبعد ذلك بنينا عليها قصورا وعلاليا من الضلال ومن الأمور التي لا أساس لها من الصحة في المعنى، فهذا لا شك يعود سلبا على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فكما ينبغي لنا أن نصحح النقول، ينبغي لنا أن نصحح الفهوم والأفهام وما نفهمه وما نستفيده من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي كذلك أن يكون خالصا كما فهمه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين شهدوا حياته وعاشوا معه صلى الله عليه وسلم كل كبيرة وصغيرة. فهم بحمد الله تعالى لم يخصوا نفسهم بهذا الفهم فقط وسكتوا عن الأمة وتركوها، بل هذا حمدا من الله عز وجل ومنا جعلهم جنودا مجندة في نقل فهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى من تبعهم. فبحمد الله تعالى نجد الفهم الصحيح لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم متوارث، ورثه التابعون كبراءهم وهكذا إلى صغارهم، وهكذا إلى أتباع التابعين إلى أيامنا هذه بحمد الله تعالى. والفهم عن الله تعالى والفهم عن رسوله والفهم لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم موجود، صحيحه موجود، إلا أن كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن الأمة ستفترق، وأنه سيكون فيها أمم أو بالأحرى فرق، كل فرقة تقول على حسب هواها وعلى حسب ما ابتدعته واخترعته من الآراء ومن الفهوم الخاطئة، كما قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. زد على ذلك المترصدين بالسيرة عموما من خارج نطاق الإسلام هم كثر، وقد سعوا في تشويه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بشتى الطرق حتى يشوهوا على المسلمين معين سيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم. لهذا فقلت أن الموضوع الذي سيكون هو المطروح في هذه الحصة هو الفهوم أو الأفهام المغلوطة التي دخلت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا في كتابات المتأخرين وحتى بعض الكتابات لبعض المتقدمين من أصحاب الفرق الضالة الذين اعتمدوا على بعض المسائل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشوهوها وأدخلوا فيها بدعهم. في بداية القرن الماضي الميلادي انتشر وظهر على الساحة الإسلامية كتب لبس الانتصار أو النشر لسيرة أو التعريف بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الكتب أصحابها أرادوا الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم فلبسوا لباس الموافق، فكذبوا حول النبي صلى الله عليه وسلم كتب الناظر فيها ربما يقول بأن هؤلاء يريدون أن يعرفوا الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وبدعوته وبما جاء به، لكن مع الأسف هذه الكتب كان هدفها والطعن في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وانحراف أو جرف الناس إلى فهم خاطئ تماما حول النبي صلى الله عليه وسلم وما معنى النبوة أولا وما معنى الوحي وما معنى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الاتجاه المادي المنكر لحقيقة النبوة ولما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي قلت أنه لبس لباس الموافق. ونذكر من أشهر هذه الكتب ومن الكتب التي انتشرت في أوائل القرن على هامش السيرة لطه حسين، فهو كتاب يعني ألفه صاحبه وتكلم فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك كتاب آخر حياة محمد لمحمد حسين هيكل تكلم فيه كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك كتاب جاء بعد هذا الكتابين وكتاب عبقرية محمد صلى الله عليه وسلم للعقاد وتكلم فيه حول جوانب العبقرية للنبي صلى الله عليه وسلم، سماه عبقرية وكتابه عبقرية محمد، هو عنوان براق. قد يذهب بعض الناس إلى أنه في مدح للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحقيقة أنه قدح في النبي صلى الله عليه وسلم من حيث لا يعلم السامع. كذلك هناك كتاب حول حياة محمد صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن الشرقاوي وغيرها من كتب التي أصابتها العدوى فيما بينها في نقل الضلالات وفي الاتجاه الخاطئ ضد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والاتجاه المنحرف الزائغ عن الصيغة التي ينبغي علينا أن نعلم بها نبينا صلى الله عليه وسلم وسيرته صلى الله عليه وسلم. من أبرز مميزات هذه الكتب أنها أولا ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف مثل البطولة والعظمة الإنسانية والعبقرية والمواهب الفذة إلى غيرها من الألفاظ الرنانة التي تقرع الآذان، لكنهم لم يصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بحقيقته أنه النبي، فإن كلمة نبي فوق كل هذه الأوصاف، ولا وصف يمكن أن يصل إلى كلمة نبي أو رسول. فهم نحوا معنى النبوة ومعنى الرسالة وجاءوا بهذه الألفاظ تعمية على القراء وزيغا بهم عن الطريق الذي ينبغي أن يعرفوا به محمد صلى الله عليه وسلم، أي أنه رسول أي مرسل من طرف رب العالمين، أي أن نبي أي أنه منبأ ومنبئ عن الله عز وجل. فهذه الأمور نحوها وتركوها نظرا لسيطرة العقلية المادية التي كانت آنذاك منتشرة وكان لها يعني وقع على الساحة الإسلامية، فكان المد الجارف المادي الذي لا يعتبر النبوة أو الأديان عموما لا يعتبرها ويجعل للعقل مثلا أو للملكات النفسية أو للقوة الشخصية أو غيرها من الألفاظ التي استخدموها حتى يضر رماد على العيون وحتى يصرف الناس عن هذا المنهج الذي ينبغي لهم أن يعرفوا أولا. فإن النبوة رسالة معرفتها علم، ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم كونه نبيا وكونه رسولا علم ينبغي على كل مسلم أن يعلمه. فإن النبوة والرسالة لها أوصاف ولها أمور كثيرة ينبغي للمسلم أن يعلمها على الأقل على سبيل الإجمال. فكل مسلم ينبغي له أن يعلم ما لا يسعه جهله فيما يخص الرسالة والنبوة. فالرسول من حيث كونه بشر هو بشر، لكن من حيث كونه موصل عن الله تعالى ومبلغ عن الله تعالى فهذه خاصية. هذه الخاصية يجعلها الله تعالى في من اصطفاه. هذه الخاصية التي يصفي الله لها ناسا مخصوصين لها حيثيات وأوصاف وأمور لا ينبغي لنا أن نقارنها بأي وصف من الأوصاف، خصوصا وهذا من داهية ما يمكن أن يقال، خصوصا إذا أردنا أن نغيب معنى النبوة والرسالة وأن نأتي بهذه الألفاظ كغشاء وكتغطية لهذه المعاني. فنحن كمسلمين نعتقد ونؤمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول عن الله عز وجل، وأنه مبلغ عن الله، وأنه يقول ما يقال له وما قال له ربه عز وجل، وأن الله تعالى أيده بالوحي، وأن الله تعالى أنزل عليه جبريل بالوحي، وأن الله تعالى أنزل عليه الكتاب. كل هذه المعاني في تفاصيلها وفي ذكر أمور كثيرة فيها يطول المقام، إلا أن هذه الأمور على بساطتها هي من الأمور التي ينبغي أن يركز عليها في السيرة. فنحن نبين خطر هذه الكتب، أي أنها أغفلت هذا المعنى وجاءت بمعاني تركت بها ما ينبغي لها أن تقوله وما ينبغي لها أن تبته فيما يخص محمد صلى الله عليه وسلم وحياة محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن بحمد الله تعالى في سيرتنا التي سنمشي معها سنبين كل جوانب الرسالة والنبوة وخصائص النبوة من خلال استعراضنا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والسيرة بحمد الله تعالى مليئة بالمواقف ومليئة بالمواطن التي تؤسس المسلم فيما يخص المعرفة بالنبوة كمعنى وبالرسالة كمعنى وبالنبي صلى الله عليه وسلم كشخص وبالرسول محمد صلى الله عليه وسلم كشخص. فهذه الكتب ينبغي التنبه لخطرها، ولا ينبغي لنا أن ننصاع حول ما يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم بطل أو أنه عبقري أو أنه ذا نفسية حادة وثاقبة إلى آخره. فهذه الأمور كما قلت ينبغي أن لا تطلق على النبي صلى الله عليه وسلم بالإطلاق الذي تنفى معه النبوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نبي قبل كل شيء، وبطبيعة الحال من أوصاف الأنبياء كمال العقل وكمال الخلق وكمال الدين وصفاء النفس وصفاء الذهن. فلا شك أن الله تعالى الذي خلق الخلق وعلم ما بهم من أحوال وعلم عقولهم وعلم أنفسهم وعلم ما تجول في خواطرهم اصطفى لمهمة الرسالة ومهمة النبوة أعلى ما يمكن في الأوصاف في العقول في الأذهان في النفوس. فلا يمكن أن نجد مثل محمد صلى الله عليه وسلم في البشر عامة عقلا وخلقا وإلى آخره من الأمور التي يمكن أن يقول بعض الأدعياء وبعض المنحرفين أنها في النبي صلى الله عليه وسلم وينفون عنه أصل المسألة ولبها الذي هو النبوة والرسالة. فلهذا حينما ينبغي لنا أن ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن ندرسها تحت هذا التصور ووفق هذا الفهم، فهم أننا ندرس سيرة رسول نبي كريم عظيم. فهذا هو الفهم الذي ينبغي لنا أن نركز عليه، وينبغي لنا أن ندرس فيه حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو نصب أعيننا. وهذه الكتب ينبغي أن يحذر منها خصوصا وأن فيها في خضم ما يمكن أن يفهم فيه من المدح، في خضم هذا المدح المغلف نجد طعنا في النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المواطن، طعنا في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، طعنا حتى في عقل النبي صلى الله عليه وسلم واختياراته صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان، وهذا ما لا يقوله مسلم. فلا شك أن حينما نقول فلان بطل، فلان عبقري، فلان كذا من الأوصاف التي يتصف بها البشر والبشر العاديين الذين لا صلة لهم بالنبوة وبالرسالة، فحينما نقول هذه الأوصاف لا يعيب علينا أحد حين نأتي ونقول هذا البطل فعل شيئا ما كان له أن يفعله، أو أن هذا البطل خانته بطولته في بعض الأحيان أو في بعض المسائل، أو أن هذا العبقري ليس له في شيء من الأشياء. فحينما تصف الإنسان بهذا الوصف الذي هو وصف مدح بالنسبة لعموم الناس، لا يستغرب الطاعن، لا يستغرب السامع في الطعن حول هذا البطل في حيثية من حيثيات حياته. فهؤلاء جاءوا بهذا المدح حتى يمروا طعنهم في النبي صلى الله عليه وسلم، ويمر على الناس من غير أن يفهموه ومن غير أن يلاحظوه. وهذا أسلوب خطير، فنحن مسلمون ونعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي، وأنه رسول، وأنه حاز قصب السبق في كل شيء، ومن طعن في النبي صلى الله عليه وسلم أو غمز فيه فهذا فيه نقص في إيمانه، نقص قد يذهب إيمانه وقد ينقص إيمانه بحسب ما طعن في النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبلغ به إلى حد الزندقة والعياذ بالله. فلهذا فلا نقول في نبينا صلى الله عليه وسلم إلا ما نفهمه وفق كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وفق ما فهمناه من معنى النبوة والرسالة. وهذه الأوصاف لا ينبغي وصف النبي صلى الله عليه وسلم بها مجردة عن الوحي وعن النبوة والرسالة. وأعيد هذا الكلام حتى يستقر في الأذهان ونعلم حقيقة سيرة من ندرس وسيرة من نقرأ. من الاتجاهات الخطيرة كذلك التي ظهرت أو كانت في قرون ماضية وخالية، والاتجاه العقلاني أو الاتجاه المعتزلي، مصطلح عليه الآن بالاتجاه العقلاني. الاتجاه المعتزلي، المعتزلة لما نظروا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا فيها كثيرا من المواقف ربما تعد بالمئات، مواقف كثيرة فيها أمور خارقة للعادة، أمور لا يمكن بحسب عقولهم لا يمكن أن يقبلها العقل، عقلهم المعكوس المنكوس. يقولون مثلا نبع الماء من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر غير معقول، فكيف يمكن لإنسان بشر أن يخرج من كفه ماء؟ فأي ماء هذا الذي يكفي 300 أو 1000 من البشر؟ فهذا لا يمكن أن يعقل، هكذا قولهم. فهم يردون هذه الأحاديث على كثرتها، فهي كثيرة ومتنوعة، مثل حنين الجذع للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول كيف يعني جذع نخل يحن ويبكي على النبي صلى الله عليه وسلم لما تركه؟ فهم يقولون هكذا بعقولهم المنكوسة. فدائما حينما نقول وحي، وحينما نقول رسول، وحينما نقول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي لنا أن نكون داخلين باعتقاد، وهو أن هذا الرسول والنبي مؤيد من الله عز وجل. فلا ينبغي لنا بعقولنا القاصرة التي لا تعلم إلا شيئا قليلا، كما قال الله عز وجل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ونحاكم به بهذا العقل القاصر الناقص، نحاكم به رب العالمين سبحانه وتعالى، ونحاكم به رسول الرب سبحانه وتعالى، فهذا خطأ بشع. فالعقل الصحيح والعقل الصافي هو الذي يعتقد بربه ويعتقد بقدرة الخالق سبحانه وتعالى، وأنه قادر على كل شيء، وأنه ما أظهر هذه الأشياء الخارقة للعقول إلا لتزلزل وتفهم بأن هذا الشخص ليس هو بالشخص العادي حتى نضعه مثل البشر الباقين، فهذا رسول وهذا نبي، وهذا هو الدليل على ذلك. هذه الأمور التي تستغربونها وهذه الأمور التي هي خارقة للعادة هي أمور مؤيدة لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، تزداد بها النفوس السليمة الصحيحة إيمانا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتزداد يقينا فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن مهمة الدلائل هي بيان أن الرسول حق وأن ما يقوله حق، فهذا البيان لا يمكن أن يأتي بشيء مألوف بشيء معروف فهو بطبيعة الحال يأتي بشيء لا يمكن أن ينظر أو يشاهد إلا خارقا لعادة من طرف الله عز وجل لرسول نبي كريم. فهذا الاتجاه المعتزلي الذي عارض هذه الأمور من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نجده قديما وحديثا، وتجسد كذلك في كتب بعض المتأخرين الذين حرفوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما جاءوا على ذكر دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم قد فرض نفسه على الحدث يحرفونه ويؤولونه ويعطونه أسماء ومسميات لا حقيقة لها شرعية. فمثلا حينما يأتون مثلا في غزوة بدر وأن الله تعالى أنزل الملائكة تأييدا للنبي صلى الله عليه وسلم وأن الملائكة قاتلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن جبريل نزل على فرس ونزل معه عدد من الملائكة ذكرهم الله عز وجل في كتابه، حينما يأتون إلى هذه الكلمات يقولون في الأحاديث يقولون بأنها ليست قطعية الدلالة نظرا لأنها ليست بمتواترة وخبر الأحاد يرد، وما كان صحيحا صحة قاطعة مثل كلام الله عز وجل يحرفونه ويؤولونه فيقولون في الملائكة بأنها هي الدعم المعنوي وأن الجنود التي نزلت من عند الله عز وجل تأييدا للنبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا دعم معنوي أصاب الصحابة وأصاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيعطونا أمثلة مثلا يكون الإنسان فاطر الهمة ضعيف في قتاله أو في عراكه فينظر إلى شيء من الأشياء فترتفع همته فيكون ذلك الشخص الهزيل الضعيف ربما يصير في الميدان كوحش كأسد بسبب معنويته وارتفاعها. كذلك هكذا قاسوا الأمر وقالوا بأن الملائكة ما هي إلا دعم معنوي لهؤلاء الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فطرت هممهم وعزائمهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم معهم. فهذا كلام ومثله كثير عند هؤلاء في تحريف، ولا شك أن هذا التحريف ينعكس سلبا على فهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف نفهم مثلا غزوة بدر بهذا الفهم المقلوب المنكوس، نفهم غزوة بدر كأن الصحابة أصيبوا بخور وبضعف ثم أنزل الله عز وجل عليهم دعما معنويا، فهذا لا شك أنه خطاب لا أساس له من الصحة ولا أساس له من الفهم ولا الذوق. فهذه أمور فرضها عليهم عقلهم المنكوس وعقلهم الضعيف الذي لا يفهم هذه الأمور. فنحن مسلمون ونعتقد بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قاتلت معه الملائكة في غزوة بدر، وهذا مشهد عظيم رهيب تقشعر منه الجلود، نعتقده ونفهمه ونؤمن به ونصدقه. وقس على ذلك مواقف كثيرة جدا ندرسها ونفهمها وفق هذا الفهم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل نقف عندها ونتدبرها. فبه في مثل هذه المواقف يقوى في نفس الإنسان وفي قلبه الإيمان بالله عز وجل وبملائكته وبكتبه. يكفي أن نعلم بأن الإيمان بالملائكة أصل من أصول الإيمان، فكيف نقول بأن الملائكة هي دعم معنوي؟ فهذا كلام لا ينبغي أن يعرج عليه وينبغي أن يحذر منه. فلربما إنسان يكون له في بيته كتاب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأه ويمر على مثل هذه الأمور التي فيها تحريف وانحراف عن الفهم الصحيح، فتمر عليه مثل هذه الأمور التي لا ينبغي له أن تستقر في قلبه وفي عقيدته. فهذا خطر، خطر على عقيدة المسلم أن يعتقد مثل هذه الأمور. فنحن نهتم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ونفهمه كما ينبغي لنا أن نفهمه وكما ينبغي لنا أن نعتقده. فهكذا إن شاء الله تعالى ستكون طريقتنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وقوفا عند المواقف ووقوفا عند الدلائل ووقوفا عند كل ما يمكن أن يزيد الإنسان إيمانا بالله عز وجل وبالنبي صلى الله عليه وسلم، بل بالأنبياء كلهم وبملائكته وبكتبه وبكل ما يمكن أن يقوي الإيمان في قلوبنا. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم ما يمكن أن يجدد الإيمان في القلوب، ومن أعظم ما يرسخ المعاني التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم ما يجدد الأركان التي ينبغي لها أن تتغلغل في شغاف قلوب المسلمين. فلهذا ترك دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والتعرف عليها والوقوف مع كل مرحلة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يؤثر على المسلم، لا شك. فالتأثير بطبيعة الحال يكون سلبا، فإنك حينما تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تحس بشيء لا يمكن أن تحسه حينما تقرأ أي كتاب. فالسيرة شيء مميز وعظيم ينبغي على المسلمين أن ينتبهوا له وينتبهوا لفهمه الصحيح. هذا الذي نركز عليه نحن الآن، الفهم الصحيح لهذه السيرة. حتى لا أطيل، فهذا المنهج وكتبه وأفكاره موجودة ومؤلفته كثيرة لا كثرها الله عز وجل. فإلى أن الفهم الصحيح هو غالب ومنتصر على هذا الفهم، وقد رد أهل العلم على هؤلاء المتهوكون في كتب كثيرة ومواضع كثيرة يمكن للمسلم أن يستفيد منها، خصوصا مؤلفات ابن تيمية رحمه الله، فإنه رد على المعتزلة في أغلب شبههم، إن لم أقل في كل شبههم، وضحضها بالحجة وبالبيان استنادا إلى كلام الرحمن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك فإن المطلع على أقوال السلف قديما وحديثا يتبين له خطأ هؤلاء، وأنهم أخطأوا حينما جعلوا عقولهم حاكمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم. من الاتجاهات المنحرفة كذلك التي كانت لها صولة وجولة مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الاتجاه الصوفي. فالصوفية جاءوا بمواطن عديدة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فحرفوها ولو عنقها حتى تكون مناسبة لما هم عليه من الضلال. فالصوفية كما لا يخفى على المستمعين، الصوفية هي فرقة ظهرت في الإسلام ولها عقائد منحرفة ولها أحوال غير مرضية وأحوال غير سنية مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مع ذلك تستند في كثير مما تقوم به على أحاديث موضوعة وعلى أمور واهية انطلاقا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أن بعض الصوفية ربما جاءوا إلى كتب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشرحوها وتكلموا حولها، وكل ما يوجد في هذه الكتب يجعلونه دليلا على صحة ما هم عليه من الباطل، خصوصا إذا علمنا أنهم يلجؤون إلى الكتب التي هي ممتلئة بالموضوعات والواهيات والمتروك، فيكون لهم في هذا في هذه الكتب وجبة دسمة يعتمدون عليها في نشر ضلالهم. فنذكر بعض الأمثلة في ما أخذوه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحرفوه. أنهم جاءوا إلى ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من تحنته في غار حراء قبل الوحي، فجعلوا هذا أصلا من أصولهم فيما يخص الخلوة وفيما يخص الخروج والسياحة في الأرض وفي اللجوء إلى المغارات وإلى الخلوات في الأماكن المنقطعة. مع أن كما نقل جماعة من أهل العلم أجمع العلماء على أنه لا يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر الذي هو كان يقوم به صلى الله عليه وسلم في غار حراء، وأن هذا ما كان إلا مقدمة من مقدمات نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو بعبادة ولا بشريعة ولا بشيء جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. مما يدل على ذلك هو أن الصحابة الذين عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا معه وكانوا في أرضه وفي سمائه وتحت سمائه كانوا رضي الله عنهم كانوا في هديهم مقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل كبيرة وصغيرة، ومع ذلك لم يؤثر ولم ينقل ولم يكتب ولم يذكر عن أحدهم أنه فعل مثل ما يفعل هؤلاء الصوفية، أو أنه اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم بالذهاب إلى غار حراء والخلوة فيه والانقطاع عن الناس. فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد جاء بشريعة، جاء بها وحيا من عند الله عز وجل، سطر فيها كل ما يقوم به المسلم، ولا وجود في كتاب من كتب أهل الحديث أو أهل الفقه حول الخلوة أو حول السياحة أو حول هذه موضوع من هذه المواضع التي هي لا شك أنا لا أساس لها من الصحة فيما يخص الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها، لأنه ليس هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقتدى به فيه، وإنما هذا كان فعلا وقدرا للنبي صلى الله عليه وسلم جعله ينحاز ويترك ما كان عليه أهل الجاهلية. أما بعد نزول الوحي وبعد مجيء الإسلام فبحمد الله تعالى هناك الصلاة في الجماعة، هناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحث على مخالطة الناس وعلى كثير من الأمور التي تنافي تمام المخالفة هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وهناك الصلوات كما قلت الخمس، فكيف يمكن لإنسان مأمور بالصلاة في كل وقت أن يذهب إلى جحر فيختبئ فيه؟ هذا لا يمكن أن يعقل. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالهدى وجاء بالدين الحق، جاء بالصلاة وبالزكاة وبالصوم. والسياحة ما هي هذه السياحة التي يدعو لها هؤلاء؟ ما السياحة ليست هكذا في دين الله عز وجل، فإن الله تعالى شرع لنا أمورا يمكن أن نشد فيها الرحال إلى حج بيت الله أو إلى بيتي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى بيت المقدس، فهذه هي التي تشد لها الرحال ويذهب الإنسان ويبذل فيها الغالي والنفيس. أما غير ذلك فليس هو بشريعة ولا بشيء يمكن أن يقتدى ويجعل أصل من أصول الإسلام. فكيف نهمل الأصول التي هي أصول حقيقة ونأتي بأمور هجينة تضاد شرع الله عز وجل وتزاحمه وتنقص منه؟ فلا شك أن الذي يذهب إلى هؤلاء إلى هذه الأماكن ويعتزل فيها يترك كثير مما هو مأمور به وواجب عليه. هذا مثال فقط، وإلا فالصوفية جاءوا بكثير من الأمور استدلوا بها على ضلالهم في كثير من المواطن من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا حتى على أمور عظيمة جدا انطلاقا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أمور يمكن أن نعتبرها شركية، مثل التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل ما هو معروف في قصيدة البردة للبوصري ففيها مدح للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يأتي في وسط هذا المدح وسط هذا الاستعراض لحياة النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بطامات فيها خروج عن القواعد المهمة في الشريعة، أنه لا إله إلا الله وأن الألوهية لله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الإطراء ومن هذه المبالغة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فينبغي المزاوجة بين هذين المعنيين، العبودية لله عز وجل والرسالة. والخطأ الذي وقع في هؤلاء الصوفية أنهم رفعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى حدود الألوهية، بعضهم أعني إلى حدود الألوهية، وهم هذا هو طريق، هذه طريقتهم رفع المشايخ، حتى أن بعضهم يعتقد أن للمشايخ ما ليس للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ضلال ينبغي أن يحذر منه. فحينما نقرأ كتاب صوفي أو كتاب لا نعرف من ألفه ونقف على مثل هذه الأمور التي ينتصرون إليها أو لها، انطلاقا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نعلم بأن هؤلاء موجودون حقيقة، وأن ما يقولون هو ضلال وباطل رده أهل العلم وبينوا زيغهم وضلالهم بحمد الله عز وجل. وسنتطرق خلال مسيرتنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقف التي فيها نوع استدلال عند الصوفية، فنبين فيها الصواب ونبين ما كان عليه سلفنا الصالح في فهمها وفي العمل الموافق لها. كذلك من الاتجاهات التي انحرفت في فهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أذكر أمثلة فقط، وإلا فالفهوم الخاطئة والأفكار الهدامة التي يعني جعلت من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في كمستند لها في بعض ما تقول كثيرة. فهذا هؤلاء مثلا الرافضة كذلك جعلوا من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته جعلوها مستندا لهم، إن لم نقل حرفوا ولو أعناق ما يمكن أن يكون يعني ويجعلونه مستند لهم، ما يمكن أن يكون لهم شبهة أو في رائحة الشبهة. ولا شك أنهم يعتمدون أكثر ما يعتمدون على النقول الموضوعة والواهية والتي لا تصح، فهذه بضاعة هؤلاء الروافض، لا تكاد تجد عندهم حديثا صحيحا، وإن وجدت لهم حديثا صحيحا تجد لهم فهما خاطئا باطلا لا أساس له من الصحة. فوجود الحديث الموضوع هو كارثة حقيقة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث نجد مثل هؤلاء وغيرهم يعتمدون على مثل هذه النقول ويقول انظروا هذا حديث مثلا في تاريخ الطبري في كيت وكيت. يا أخي هذا حديث موضوع، هذا حديث واهي متروك لا أساس له من الصحة، كيف تستدل علينا بشيء حكم عليه أهل العلم وأهل الحديث بالوضع وبالترك؟ فنحن بحمد الله تعالى جعل الله لنا منهاجا بينا واضحا حفظ الله تعالى بهذا الدين، ومنهاج أهل الحديث في تقييم الروايات وفي بيان صحيحها من ضعيفها، فهذا بحمد الله تعالى منهاج قويم وصراط مستقيم، من حاد عنه لا شك أنه يدخل إلى متاهات لا آخر لها. كذلك هؤلاء الرافضة يدخلون إلى متاهات كثيرة وكثيرة جدا، والسبب هو أنهم جعلوا من هذه الواهيات وهذه الموضوعات أصلا من أصولهم، وخصوصا أنها كما قلت موجودة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو في الكتب المؤلفة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلقوا منها في الطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كيدهم ومكرهم أنهم في بعض الأحيان يقلبون المناقب مثالب، فنذكر على سبيل المثال نموذج قصة الغار وحزن أبي بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا. هذا الموقف هو صحيح وهو من مناقب الصديق، والله تعالى ذكره في كتابه مادحا له إذ يقول لصاحبه أي لصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من أعلى ما تثبت به الصحبة وإثباتها من رب العالمين لأبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك هؤلاء المتهوكون يقولون انظروا إلى أبي بكر يحزن على النبي صلى الله عليه وسلم، يطعنون في أنه يحزن، كيف يحزن وهو يعلم بأن هذا الرسول العظيم المؤيد من رب العالمين كيف يحزن عليه؟ يا هؤلاء فإن حزن هذا الصحابي العظيم هو حزن تعبد وخوف تعبد، خوف على النبي صلى الله عليه وسلم وخوف على ذات النبي صلى الله عليه وسلم مما يجعل في المناقب، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمدح أبي بكر رضي الله عنه ويرفعه منزلة عظيمة بمثل هذه المواقف التي وقفها والتي أثبت فيها حرصه وحبه وحزنه وشغفه على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه مواقف وهذه مناقب وليست بمثالب، لكن بحمد الله تعالى مثل هذه الأمور التي نجدها عند الرافضة نجد علماء المسلمين يردون على هؤلاء. فمثلا إذا نظرت إلى شروح صحيح مسلم في هذا الموقف تجد ردا على هؤلاء الرافضة وانتصارا لأبي بكر رضي الله عنه وبيانا لمكانته ومنزلته في الإسلام. هذا نموذج، وإلا فالمواقف كثيرة جدا التي حرف هؤلاء وجعلوها مستندا للطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والنيل منهم. والحقيقة هي أن السيرة النبوية هي محل بيان المناقب، فلا تكاد تجد منقبة لمناقب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلا هي مذكورة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن أن تدخل كتب المناقب مناقب الصحابة كلها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مناقب الصحابة كلها. هناك من له منقبة الهجرة، وهذه مرحلة من مراحل السيرة، منقبة النصرة، وهذه مرحلة من مراحل السيرة، منقبة البدريين، وهذه مرحلة من مراحل السيرة، منقبة شهود بيعة العقبة، وهذه مرحلة من مراحل السيرة. فهناك مواقف كثيرة جدا مذكورة في المناقب، ما هي إلا مواطن من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وبحمد الله تعالى سنقف حتى نغيظ هؤلاء، نقف عند كل منقبة ونبين ما للصحابة فيها وما لشأوهم ومنزلتهم عند الله عز وجل قبل كل شيء وعند النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا منهج سنركز عليه ونستفيد بحمد الله تعالى من كثرة النصوص الواردة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في بيان مناقب الصحابة وبيان منزلتهم. وحتى لا أطيل في هذا المبحث حول الفهوم الخاطئة والتي انحرفت حول فهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الفهم الصحيح، أتقل إلى مبحث آخر وهو لا يقل عن هذا المبحث أهمية، هو مبحث بيان الدعوة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأمور التي أخطأ فيها كثير من الحركات ما تسمى بالحركات الإسلامية انطلاقا من فهمها لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الدعوة التي هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لا تتضح بكل حيثياتها، أسبابها ومنطلقاتها ووسائلها، وكل ما يمكن أن نفهمه حول الدعوة لا يمكن أن نصل إليه دون رجوع إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن السيرة هي الدعوة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي دعوته، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته لا يمكن أن نفهمه ولا يمكن أن نتصوره دون رجوع إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا دراستنا للسيرة ستكون دراسة مبنية حول بيان المناهج الدعوية التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم والأمور التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم مجسدا للدعوة فيها وطرقها وأسبابها. هذه الخطاطة التي سنمشي معها تكون كالتالي حتى يتضح يعني كيف كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قبل يعني أن أدخل إلى قضية الخطاطة وكيف نمشي مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بمحادات مع دعوته وبيان لدعوته صلى الله عليه وسلم، أريد أن أنبه إلى شيء، وهو أن هناك حركات إسلامية وجماعات إسلامية انطلقت من مواقف إما ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة سندا ومتنا لكن هم حرفوها فهما، وإما أنهم ذهبوا إلى أحاديث لا صحة لها ولا أساس لها من الصحة، إما أنها ضعيفة أو متروكة أو واهية أو موضوعة، وجعلوها أساسا في مسألة من مسائل دعوتهم وبنوا عليها قصور وعلالي في الدعوة. فلهذا هذه الجماعات ينبغي لها قبل كل شيء حينما تريد أن تجعل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كمنهج وكطريقة في الدعوة، ينبغي لها أن لا تأتي بعقيدة أو بفكرة ثم تبحث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء يمكن أن يفيدهم في استدلالهم وبيانهم لهذه الفكرة. فإننا حينما نتطرق لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وندرسها ندرسها على أساس أنها هي التي تعطينا كيف ندعو، وليس أن نأتي بفكر شرقي أو غربي أو طريقة معينة في الدعوة ونبحث عن شيء يمكن أن يكون دليل لها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا يأتون إلى قضية الإضرابات مثلا أو الاعتصامات أو الصوم عن الطعام أو الإضراب عن الطعام، مثل هذه المواقف كمواقف ربما يسمونها وسائل في الدعوة وغيرها من الأمور التي كثيرة جدا، فيبحثون في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن يكون دليلا على ما هم عليه، ويقولون انظروا هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في كيت أو كيت أو كيت، وهذا خطأ لا شك. فإن الذي يقول أو يستفيد أو يأخذ من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي له أن يكون مؤهلا، ينبغي له أن يكون مؤهلا. ما معنى أن يكون مؤهلا؟ أي أن تكون له أدوات الاجتهاد. فواقعنا مليء مليء بكثير من الأمور المشتبهة، فحينما آتي إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان عاش صلى الله عليه وسلم في مكة مع المشركين، وكان صحابته صلى الله عليه وسلم مضطهدين، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وكان معه المؤمنون صحابة من الأنصار ومن المهاجرين، وقام بما قام به من المغازي والأمور الكثيرة جدا. فهذه الأمور تحقيق مناطها حتى يخرج عليه ما نحن نعيشه الآن في الواقع، هذا لا يستطيع ولا تكون له هذه المنزلة إلا إذا كان حقيقة عالما مجتهدا، ولا يكون ممن قرأ السياسة أو ممن تخرج في جامعة أو كان دكتورا أو غيرها من الألفاظ ومن الألقاب فيأتي ويقول أنا أقول بناء على كذا وكذا. فهذا تقول على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الأمور ينبغي أن ترجع إلى العلماء. العلماء هم الذين يفهمون الأمور على حقائقها، فلا يمكن أن نقيس مثلا معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لكفار مكة بمعاملتنا نحن للمسلمين، أو كيف واجه النبي صلى الله عليه وسلم ما عانده به الكفار بما هو واقع لنا نحن. فهناك شيء يمكن أن نأخذه، هناك شيء لا يمكن أن نأخذه، هناك أمور تستفاد وتكون حقيقتها وعملها ينبغي لنا أن نقوم به، وهناك أمور لا يمكن أن نقوم بها ولا نعملها. فها هناك قواعد وضوابط وأمور اجتهادية لا يمكن أن يجرؤ على القول بها وعلى سنها ووضعها في الواقع إلا علماء ربانيين فهموا عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ومع الأسف نجد هؤلاء الكتاب الإسلاميين أو المفكرين الإسلاميين لا تكون لهم هذه الأهلية العلمية، ربما يكون لهم باع في الدعوة وباع في الخطابة وباع في يعني الأتباع، أن أنهم عندهم أتباع، لكن العلم شيء آخر. العلم هو شيء لا يكون هكذا بالكلام المعسول وبالخطابة، العلم هو أشرف من ذلك. العلم هو الفهم عن الله تعالى وعن رسوله، وهذه منزلة ومرتبة لا يصلها إلا من كان عالما وشهد له العلماء بأنه عالم، وشهدت عليه فتواه ومؤلفاته وتلامذه بأنه عالم، فهذا الذي يسمع له في مثل هذه الأمور. فينبغي أن ننتبه ولا نأخذ بفهم أيا كان إلا إذا كان عالما فهما صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته. ولهذا نجد في فتوى كبار أهل العلم الذين عاصرناهم في بعض المواقف يستنكرها أغلب هؤلاء الحركين أو الجماعات، يستغربونها نظرا لقلة باعهم وفهمهم عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فالفهم عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم هو للعلماء، وباقي الناس يسألون العلماء، ومن كانت له الأهلية بطبيعة الحال فهو يجتهد بطبيعة الحال إذا كان أهلا للجهاد وشهد له أهل العلم بأنه مجتهد وعلم من نفسه أنه حقيقة مجتهد وعالم. وهذا لا يكون إلا بتقوى الله عز وجل، فإن كثيرا من الناس لا يتقون الله، لا يتقون الله في أمة الإسلام وفي هذه الأحكام وفي هذه الأمور التي يخرجون بها ويقولونها. فينبغي لنا أن نرجع إلى أهل العلم، ونرجع إلى العلم هو الذي يبين لنا الصح والخطأ، ويبين لنا الصواب من الضلال. فطريقتنا في دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ستكون كالآتي: أولا سنبدأ بالمجتمع الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ونتطرق إلى المسائل التي كان وقع فيها هؤلاء الجاهليون، الأخطاء العقدية والأخطاء العملية أو ما تسمى بالاجتماعية. فالمسائل العقدية كالشرك مثلا وعبادة الأصنام والنصرانية واليهودية والمجوسية إلى آخره من الأمور التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجدها وهي عقائد باطلة وضالة وجدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فهذا المبحث هو مبحث يتطرق إلى الحالة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم التي أوجبت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فلا شك هذا المقت كان بموجب، وهذا الموجب هي هذه الأمور التي سنذكرها وهي أمور كثيرة، ونحن سنقف عند النصوص الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها والآيات بطبيعة الحال التي تطرقت إلى وصف المجتمع الجاهلي في أخلاقهم وعاداتهم وانتقاد الله عز وجل لهؤلاء وبيان أن ما هم عليه ليس بالدين الحق وأن الدين الحق هو هذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. هذا المبحث علاقته بالدعوة علاقة وطيدة، لأن بيان هذه الأخطاء هو بيان للدوافع التي تدفع الداعي حتى يدعو. فالداعي بطبيعة الحال يدعو لتصحيح الأوضاع التي ينبغي أن تصحح، هي هذه الشرك، الكفر، قتل الأولاد، قتل النفس إلى آخره من الأمور التي كان عليها أهل الجاهلية، فنذكرها وهي في نفس الوقت هي بيان لحالة الجاهلية وفي نفس الوقت هي بيان لدواعي الدعوة والأمور التي تستوجب من الداعي التدخل والإصلاح والأمر والنهي. من هذا الباب ننطلق إلى باب آخر وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ولادته، كيف كان صباه صلى الله عليه وسلم. لا شك حينما نتطرق إلى النبي صلى الله عليه وسلم سنحاول أن نتطرق إليه بشمولية شيئا ما حول كل حيثيات حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما هي موجودة في كتب السيرة، لكن سنزيد اهتماما بصحة الإسناد، فنقف عند الصحيح ونستفيد من فهوم أهل العلم الذين يتطرقوا إلى هذه الأحاديث وإلى الآيات في وصف حياة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة. هذه المرحلة سندرسها وعلاقتها بالدعوة علاقة كذلك وطيدة. فإن الداعية فيه نوع الصفاء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مصطفى المختار، فإن الداعي ينبغي واقعا أن يوجد فيه أوصاف معينة لا توجد في غيره. هذه الأوصاف نتكلم عليها وعلاقتها بحياة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يعيش النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أن الله عز وجل عصمه مما كان يقوم به أهل الجاهلية، وفائدة هذه الحياة هكذا للنبي صلى الله عليه وسلم فائدتها في أثناء دعوته صلى الله عليه وسلم، كذلك الأوصاف التي تكون في الداعية وفائدة هذه الأوصاف التي تكون في الداعية في دعوته قياسا على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن العلماء ورثت الأنبياء ورثوا عنهم الدعوة إلى الله عز وجل، وكذلك ورثوا عنهم ما ينبغي لهم أن يقوموا به أو ما ينبغي لهم أن يتحلوا به من الأوصاف، حتى أمور يمكن أن تكون قدرا فهذه تنفع بإذن الله عز وجل الداعية. هون سنقف في هذا الموطن ونتكلم حول هذا المعنى ونتطرق إلى باقي الأمور التي سبق يعني عقدية إلى آخره، سنتكلم حولها إن شاء الله تعالى في هذا المبحث. بعد هذا المبحث اللي تكلمنا فيه حول النبي صلى الله عليه وسلم ومرحلة قبل البعثة، نتكلم في بعد ذلك حول مرحلة مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان المبعث؟ أولا الوحي، الكلام حول الوحي والنبوة ودلائل النبوة، ونتكلم حول هذه المعاني ونرد على هؤلاء الذين انحرفوا في فهم النبوة والرسالة، ونتكلم بطبيعة الحال حول هذه المعاني وسنقف عندها إن شاء الله تعالى عقديا ودعويا. ثم ننطلق إلى الوحي، كيف كان نزوله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان اللقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه السلام، وما هو الوحي الذي جاء من عند الله تعالى اللي هو القرآن. سنتكلم عنه نبذة مختصرة عن الكتاب عن السنة، مكانة الكتاب والسنة في الدعوة إلى الله، فهذا سنقف عنده كذلك. بعد بيان مرحلة الدعوة سننظر في المرحلة المكية. المرحلة المكية مميزات الدعوة كمثلا التدرج، البدء بإصلاح العقائد، فهذه ميزة مثلا ميزة المرحلة المكية، نتكلم حولها ونبين معنى التدرج في الدعوة ومعنى البدء بإصلاح العقائد ولماذا العقيدة أولا إلى آخر من الأمور التي هي تخص الدعوة خصوصا وهي لا علاقة وطيدة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف واجه المشركون مشركو مكة، كيف واجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك هناك طرق كثيرة للمواجهة، وتتقاطع هذه الطرق مع طرق مواجهة الدعوة تتقاطع تقاطعا كبيرا، فنقف عند كل هذه المواطن التي جعلها المشركون حجر صد لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ونتكلم عن كيف واجه النبي صلى الله عليه وسلم هذه العقبات. هناك عقبة وكيف واجه النبي صلى الله عليه وسلم هذه العقبات، ونتطرق إلى طرق كثيرة سلكها النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة العقبات التي وضعت له حول دعوته صلى الله عليه وسلم. بعد بيان طرق المواجهة من أهم الطرق التي غيرت مجرى حياة النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة الهجرة. الهجرة إلى المدينة، كيف هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، مهمة الهجرة وفوائد الهجرة وعلاقة الهجرة بالدعوة، وهذا باب عظيم من أبواب الدعوة سنقف عنده في هذا الموطن إن شاء الله عز وجل. ثم نتكلم حول المجتمع المدني، حول بناء المسجد، حول مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة، كيف كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته صلى الله عليه وسلم في المدينة. ثم ندخل إلى المرحلة الكبيرة جدا، هي مرحلة المغازي التي والبعوث التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم كطريقة من طريقة سلكها النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة المشركين الذين سعوا في ضرب دعوته وفي محق دعوته صلى الله عليه وسلم. فنتكلم حول المغازي، فوائد المغازي الدعوية والفقهية والعقدية، ونقف عند كل غزوة غزوة كيف كانت، متى كانت، ما هي المراحل، ما هي الفوائد المستفادة، سنقف عند كل غزوة غزوة إن شاء الله عز وجل. مرحلة المغازي مرحلة كما قلت كبيرة جدا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فيها كم هائل من الأحاديث توصلنا هذه المرحلة إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة الوفود. فلما استقر الأمر وفتح الله عز وجل مكة وغلب الله عز وجل ثقيف في غزوة حنين وأوطاس، استتب للنبي صلى الله عليه وسلم الأمر، فجاءت الوفود من كل حدب إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، هؤلاء هم الوفود. فلما جاء الفتح جاءت الوفود، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع هؤلاء الوفود؟ طريقته صلى الله عليه وسلم في دعوة الوفود استقبالا وخلقا وتدريسا وتعليما، كل هذا سنقف عنده بإذنه سبحانه وتعالى في كل مرحلة من مرحلات الوفود. كل وفد سنتكلم حوله، من هذا الوفد، قائدهم، لماذا جاءوا، كيف استقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي الفوائد التي أفاد بها النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء القادمين عليه. ولا شك هذا في فوائد للمسلمين عموما. بعد الوفود هناك البعوث التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم لدعوة القبائل، أي الصحابة الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء الذين درسوا على النبي صلى الله عليه وسلم وبعثهم. وفي هذا درس عظيم للدعاة وللحركات الإسلامية، أن ينبغي لها أن تتكون في مدرسة النبوة قبل كل شيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون دعاة ثم يبعثهم، فبعث معاذا إلى اليمن، وبعث أبا موسى، وبعث علي رضي الله عن الجميع. فهذه طريقة للنبي صلى الله عليه وسلم نقف عندها ونستفيد، ففيها فوائد عظيمة دعوية وفي السيرة كذلك. بعد البعوث قام النبي صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع. في هذه الحجة تميزت هذه الحجة بخطبه صلى الله عليه وسلم، خطب النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موطن، وأشهر هذه الخطب خطبة عرفات، ففي هذا بيان تأصيل منهج الخطب وكيف ينبغي له للخطيب أن يتكلم وما هي الأمور التي ينبغي له أن يركز عليها. ثم في الحج خصوصا حجة الوداع، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع صحابته صلى الله عليه وسلم، وهدي العملي في التعليم، هذا من أعظم ما يمكن أن يستفاد في ما يخص الدعوة إلى الله عز وجل. يمكن أن تستفاد من هذه الحجة العظيمة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم خطابة وتأسيا واقتداء وتعليما وتخليقا إلى آخره. بعد حجة النبي صلى الله عليه وسلم والكلام عن الخطب، من التطرق إلى وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا موعظة عظيمة، وفي هذا بيان الأمور التي ينبغي له للمسلم أن ينتبه لها وأن يركز عليها. فإن أواخر الكلمة تجمل ما كان واسعا ومنتشرا. ففي كلام النبي صلى الله عليه وسلم في وصاياه بيان لما يمكن أن يهتم به المسلم وما ينفعه في الدنيا وفي الآخرة. ثم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، مرض موته صلى الله عليه وسلم ووفاته وما فيها من العبر. فهذه هي الطريقة التي سنسلكها، وهي طريقة بحمد الله تعالى ترتب السيرة وتجعل الإنسان يفهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمها يتعلمها، وفي نفس الوقت يعيش مع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعيش مع عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، يعيش مع حتى بعض المسائل الفقهية للنبي صلى الله عليه وسلم التي كان يتكلم بها. فهذا هو التصور الذي سنسير عليه، وتصور بحمد الله تعالى مبني على عقيدة، أي أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي دين ينبغي أن يدان لله تعالى به عقيدة ومنهجا وخلقا وفقا وغير ذلك. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا في هذا كله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.